وتبين اجي اقول قال لك مشي وقال فلان يا رجل لا تسعلم هو تضمم الجو تقول لا اسمع خلينا ما نبدا يلا هذه مرثيه ابو وفاه المرحوم صالح العباس الله يرحمه ويغفر له صالح فقده علينا ترى ما هو بسيط يعني هي مفاجعه على كل الدهامشه قلت وقت الضحى سجيت والبال مرتاح لا فيه غيم ولا بروق وسحابي ولا من عجاج ولا عواصف ولا رياح وشمس الضحى غطت جميع الروابي وجانا خبر هجى العواصف والأشباح وقامت تشيل من الحصى والترابوي وجانا خبر هجى العواصف والأشباح وقامت تشيل من الحصى والترابوي قلت أخبروني بس بخاطري فاح قالوا قمر شيخ المشاهير غابوي غيب الدهر ما هي بسرحة ومرواح لبسلسفة عقب جديدة ثيابي صالح ولد عباس تساب الأمداح مع السلامة يا عزيز الجنابي ما يرجع كثر النعاوي والأصياح وحزنه تخلق بصدور اكتئابي عمود بيت من عمد بيت نطاح له منزل في عاليات الهضابي عمود بيت من عمد بيت نطاح وله منزل في عاليات الهضابي شط الكرم وقت الوزا سيف وسلاح بحر الصخة من شبته لين شابي للحيل معجز للمراديم ذباح يا شحب الواجب متين العلابي ومع الكرم بهالهداية والانصاح ولطيف هرج ومع الكرم بهالهداية والانصاح ولطيف هرج بس سوال وجوابي بهالعفاف ولا خطيات سماح ولا غث ربعه بالخطا والصوابي للشر مغلاق ولا الخير فتاح وبضيت عنده ينفتح كل بابي شعاع نوره الاسود الليل مصباح وليسمع ندى الرفيز استجابي مسعاه بالدنيا ما هو جمع الارباح عنده رصيد فوق عد الحسابي رصيد مجد ثابت العهد مراح وارضه بفعل الخير ريف وخصابي وعليه من لبس الكرم تاج وشاح ومده صخا ما هو نفاق وخرابي يا ما سعى بين القرايب بالاصلاح يا صار بين القامتين اكترابي مرحوم يلي للمواجيب نطاح ما صد عن كل اللوازم وهابي عليه حتى جماد صم الحصى صاح ويبسيه نجره ودلال العذابي ويبسيه ديوان بهالهيل الفواح طول الدهر ما هو خطاته الوجابي والله رب البيت خلاق الارواح وقت الخبر عجزت لملك اعصابي يلا حسماواه جنات الافراح في جنت الفردوس يلقى الثوابي بشير الحج سلام الله ما قصر هذه عاد الصورة هناك.